العلم علقا يا حيدر يا ابو يوم انك تعذر العلم علقا يا حيدر يا ابو يوم انك تعذر اشتفي دعنا لك تاريخ ظل يشهد يداح الباب يليت الغاب على شدات تتوسل ترج في الموت من تحتك يصل للصيف يمينك شي غلي برقاب يتقصر تدوس الموت تتعمد يا ابو الحملة إلك صولة تهز الكون من تشتد وانا العباس عالمسند وانا العباس عالمسند حملت الواد جهودك ذا ردت هاليوم يتجدد رديت عالجيش يتكرر مغيرك يا بطل خيبر رديت عالجيش يتكرر مغيرك يا بطل خيبر سحقت خطاب يا حامل الأستاذ الأديب جابر الكاظمي لك تاريخ ظل يشهد يداح الباب يليت الغاب على الشهدات تتوسد ترج في الموت من تحتك يصل للصيف بيمينك سير غلي برقاب يتقصر تدوس الموت تتعمل يا ابو الحملات الك صولات تهز الكون من تشهد وانا العباس عالمسند وانا العباس عالمسند حملت الواد جهودك ذا ردت هاليوم يتجدد ردت عالجيش يتكرر مغيرك يا بطل خيبر ردت عالجيش يتكرر مغيرك يا بطل خيبر سحقت خطاب يا حامل دنياي سوى المعروف ما أقبل لو أني دنياي تتبدل أظل ملزوم بعهد مرسوم عهد بدماي يتسجل عزم شدية كل محمد كفلت عيال حرم وأطفال وأنا المذخور واتكفل حليف الزود ما ينزل حليف الزود ما ينزل صحت هاليوم أخلي القوم صحت هاليوم أخلي القوم بدماء هالخيل تتحجر نصبت خيام للخدمة بقيت العهدك أتذكر نصبت خيام للخدمة بقيت العهدك أتذكر بديت أستار يا حامل بديت أستار يا حامل دار يا حيدر لم نستار يا يوم إنك تعزم يا يوم إنك سوى المعروف ما أقبل لو أن دنياي تتبدل أظل ملزوم بعهد مرسوم عهد بدماي يتسجل عزم شدية كل محمل كفل دعيا حرم وأطفال كفل دعيا حليف الزود ما ينزل حليف الزود ما ينزل صحت هاليوم أخلي القوم صحت هاليوم أخلي القوم دماء الخير تتحجر نصبت خيام للخدمة وقيت العهدك أتذكر نصبت خيام للخدمة بقيت العهدك أتذكر بلية الدار الله أكبر بلية الدار يا حامل يا حيدر العلم على القاع هلا أبو يوم إنك علم على القاع يا حيدر أبو يوم إنك الماي تتوزع أشوف جيوش تتجمع زلم وخيوش تريد تصوف على شاطئ الماي تتوزع يا داح الباب يا علي يا داح الباب لن نسمع نحيب ونوح يفت الروح نحيب ونور يفت الروح بجي الأطفال والرضع بجي الأطفال والرضع يا داح الباب لن نسمع نحيب ونور يفت الروح نحيب الأطفال والرضا على شربة ماي تتلوى عطاش قلوب تحن وتلوب عطاش قلوب تحن وتلوب عتب هيفيض بالمدمع بنات خدور تتروع بنات خدور تتروع تصيح بصوت الله الله لفان الموت، تصيح بصوت لفان الموت، بعد بعد تصيح بصوت لفان الموت. أمها جنب نار تتلفح، أشوف قلوب تتفكر بالمايا وبالعطش تسحر، أشوف قلوب تتفكر بالمايا وبالعطش تسحر على جمرة نار على جمرة نار يا داحي الباب يا علي يا داحي الباب، لن نسمح نحيب ونوم يفت الروح، نحيب ونوم يفت الروح، بجي الأطفال والرضا على شربة ماي تتلوح عطاش قلوب تحن وتلوب عتب هيفيض بالمدمع، بنات خدور تتلوح، بنات خدور تتروح، تصيح بصوت لفان الموت، تصيح بصوت جنب نار تتلفح، أشوف قلوب تتفكر بمايا وبالعطش تسحر، أشوف قلوب تتفكر بمايا وبالعطش تسحر على جمرة نار أخذت الجود من زينب، أخذت الجود من زينب، قصدت الماء ولواك ويا، قصدت الماء ولواك الوا، يرف ويلوح على المنزل، أخذت الجود من زينب، قصدت المال لواك ويا، يرف ويلوح على المنكر، شفت فرسان تترقص حشود الخيل شبيه السيل، وهل ملقاي تتوسل صحت هيحات، صحت هيحات اتأهب، صحت هيهات اتهيب، لو ان آلات تسل سياق، لو ان آلات تسل سياق، وانا بالموت ما حسيت وبار الكون يتنفر، يبويا ودارة العسكر غبار الكون يتنفر، يبويا ودارة العسكر نبي الوشفات يا حامل جار. وصفور مشهر سيوف لجتل تريد تتوزن ونبقي الحال ما أهتم ونبقي الحال ما أهتم ونبقي الحال ما أهتم أنا العباس دعية الناس أنا العباس دعية الناس بعد بعد أنا العباس دعية الناس علي هالسيف يتحكم ونبقي الحال ما أهتم ونبقي الحال ما أهتم أنا العباس دعية الناس أنا العباس دعية الناس علي هالسيف يتحكم صرت عالماي أتقدم صرت عالماي أتقدم وهم يرمون وشوف الكون بعجاج الخيل صارت بعجاج الخيل صارت تغر عطشان أثبتت تغر عطشان أثبتت كرست الجوع رجعت الجوع كرست الجوع رجعت الجوع وقصد أطفال ومخيم قصد أطفال ومخيم عفت رضعان تتضور يبويا وعيلة تنطر عفت رضعان تتضور يبويا وعيلة تنطر تصد انظار يا حافظ يا عمي تصد ونبكي الحال ما أهتم ونبكي الحال ما أهتم أنا العباس دعية الناس أنا العباس دعية الناس بعد بعد أنا العباس دعية الناس علي هالسيف يتحكم صرت عالماي أتقدم وهم يرمون وشوف الكون بعجاج الخيل صارت تغر عطشان أثبت تغر عطشان أثبت ترست الجود رجع ترجود ترست الجود رجع ترجود وقصدت أطفال ومخيم عفت رضعان تتضور يا بويا وعيلة تتنطر عفت رضعان تتضور يا بويا وعيلة تتنطر تصد انظار يا عم الدار الله اكبر تصد انظار يا عم الدار العلم عن جار العلم عن جار يا حيلة يا بويا ومنك تعذر علم عن رهيف الجور ما أنت رهيف الجور ما أنت قطع يمناي قطع يسراي قطع يمناي قطع يسراي قطع طيحه ويا الكف العلم طيحه ويا الكف جرية دموع قلب مفجور جرية دموع قلب مفجور على هذا الواك أتأكد على هذا الواك أتأكد بيمينك شال لو رفع بيميني شال لو رفع بيمينك شال لو رفع يصب آجال على الأبطال يا علي يصب آجال على الأبطال بعد بعد يصب يصب آجال على الأبطال وشاف يطيح برض وسافه يطيح برض الطب اشيل الواك ما اقدر يطيع جفوفي واتحسر اشيل الواك ما اقدر يطيع جفوفي واتحسر صرت محتار يا حامل صرت محتار صرت محتار يا حامل العلم عن قاع العلم عن قاع رهيف الجور ما انطر رهيف الجور ما انطر قطع يا النار وقطع يا سراء قطع يا النار قطع يا سراء وانا على الجود اسلح العلم طيحه ويا الكف جرية دموع قلب مفجور على هذا الواك أتأثر بيمينك شال لو رفع بيمينك شال لو رفع يصب آجار على الأبطال يصب آجار على الأبطال وسعف يطيح برض الطب أشيل الواك ما أقدر يطيع شفوفي واتحسر أشيل الواق ما أكثر قطيع شفوفي واتحسر صرت محتار صرت محتار العلم من طاح من يدي دمع نادي صحت يا ريت العذر مقبول من عندي العذر مقبول من عندي عذر مقبول من عندي بذلت عليه كل جهدي وظن معذور وزمان الجور عتب وياه ما يجدي الوسف شي جيب شي ودي الوسف شي جيب شي ودي أمر محتوم وظل مهموم على جف الطاح من زنجي يا بويا وياك كل عهد وفي أدبها لكن بحشاي وفي أدبها لكن بحشاي جرح جدال ظل يدي على الرضعان اتفكر جمر بحشاها يتوجر على الرضعان اتفكر جمر بحشاها يتوجر دريت الشار دريت الشار يا حامل جار دريت الشار يا حامل جار العلم حلقه